جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم. أحسن الله لك. سائلة تقول أنها تريد الحج وأخذت حبوبا لتأجيل وقت الحيض بعد مشورة الطبيب، وقال لها إذا نسيتيها يوما فسوف تنزل بعض نقاط من الدم، وهذه استحاضة وليست حيضة، وحدث ذلك حيث نزلت بعض نقاط في غير ميعاد الدورة الشهرية. يقول تقول ماذا يحدث لو نزلت بعض هذه النقاط في وقت الدورة وهي مريضة للحج؟ على كل حال حنا نعرف أن الحيض إذا نزل من المرأة شيء في زمن العادة سواء دم أو صفرة أو كدرة فإنه يعتبر عادة، والعادة مانعة للطواف، تعمل كل شيء إلا الطواف. أما ما دام شيء قبل العادة أو بعد ما تطهر وتتم أيام العادة فهذا لا يضر. فما كان في زمن العادة من صفرة أو كدرة أو دم قليل أو كثير في زمن العادة تعتبر حائض، معناه أن الحبوب ما نفعت. الحبوب المعروفة أنها إذا صارت بإذن الله مناسبة وأنها تكون مانعة للعادة فالمعروف أنها إن شاء الله ما ينزل منها شيء، فإن نزل منها شيء فإنها حائض، تعمل كل شيء إلا الطواف. فإذا طهر معناه تترك الحبوب، فإذا طهرت إن شاء الله تطوف بالبيت وتسعى إن كانت لم تسعى. فإن كانت مثلا تستطيع هذا يعني لو حصل معها شيء، فإن كانت تستطيع أن تبقى بمكة تبقى، وإلا من حين وإلا تذهب وتلتزم لا يقربها زوجها إن كان لها زوج. فإذا طهرت اغتسلت ثم رجعت إلى مكة وطافت وسعت للحج. نعم. يقول السائل هل من السنة التردد على الصلاة في الروضة يوميا أم حكمه كحكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه لا يزار يوميا؟ الروضة ليس لها وقت محدد ولا عدد معين، هي بقعة من المسجد، جاء في فضلها هذا الحديث، لم يذكر فيها فضل زيادة في الصلاة أو نحو ذلك ولا وقت محدد ولا شيء، فليس حكم وحكم زيارة القبر، هذه بقعة من المسجد متى ما يسر الله لك أن تصلي فيها فرضا أو نفل ليل أو نهار، ما في مانع ولا تحديد. صلى الله عليك. يقول السائل بعض الناس يأخذ من حديث عبد الله بن عمرو في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في أنه يوكل في اليوم الثاني عشر في الرمي وهو ليس بعاجز ويفعل بعض الأعمال غير المشروعة ويقول افعل ولا حرج مستدلا بالحديث. لا افعل ولا حرج، هذا مثل قوله ليس عليكم في الدين من حرج، هذا ليس معناه أن نتخذها وسيلة لكل ما نريد، هذه تحد بحدها. الشيء الواجب عليك وأن تستطيع أن تفعله لا يحل لك أن توكل فيه، فلا يحل لك أن توكل برمي الجمرات وأنت مستطيع، أو تخرج من مكة وتوكل، فلو خرجت ثم تقول وكلت على جمرات وطفت الوداع وسافرت نقول ما طفت ولا رميت، لأن توكيلك للجمرات وأنت مستطيع غير صحيح، وطوافك قبل أن ترمي الجمرات غير صحيح، فلا تتلاعب في الحج ومناسك الحج. افعل ولا حرج بحدود إذا كان الشيء لم يخالف السنة، أما أن نفعل نأخذها حجة في كل شيء هذا غير صحيح. يقول السائل الرجل الذي تبدو عليه الحاجة هل اكتفي بسؤاله عن نفسه في إعطائه زكاتي أم لا؟ إذا كان أنك تعرف أن هذا الرجل محتاج فعلا وأنه من أهل الزكاة وله عائلة تعطيه وما يكفيه وما يكفي عائلته إذا كان عندك خير كثير، والغالب أن الإنسان إذا صار هو محتاج فأهله تبعا له محتاجين، لكن تأكد لا يصير من الذين يتظاهرون بالفقر وهم من أغنى الناس، لكن ابحث عن الذين أوصانا الله بهم الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاف. أما من يتظاهر بالفقر وهو غني هذا احذر، زكاتك لا تعطيها ولا تدفع زكاتك الواجبة إلا حتى تتأكد أنه من أهل الزكاة فعلا، وإلا فلا تبرأ ذمتك. يقول هل أسأله عن حاجة محتاج أم لا؟ أسأله، قال أنا شاك وهذه زكاة ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فإن كنت من أهلها تحمل وزرها، إذا كنت لست من أهلها. فإذا قال نعم هو محتاج وأنه من الزكاة أعطه. يقول السؤال هل هناك دعاء مأثور عند شرب ماء زمزم؟ الذي سمعنا يقول اللهم يسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعلى كل حال يقول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فإذا نويته لأي شيء فيكون ذلك إن شاء الله. واسأل ربك ما تريد، استقبل قبلة واسأل ربك ما تريد وأخلص النية، ولا تقول سأجرب أشوف هو صحيح أم لا، افعل هذاك وهذا وأنت واثق بالله مصدقا للنبي عليه الصلاة والسلام أتم التصديق والثقة. هل أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمله إذا ذهبت لحج أو عمرة تحمله معها إلى المدينة؟ هذا ذكر عنها، ما هذا ذكر ولا بأس، ما في مانع نقله، وهو الآن الحمد لله عندنا الآن في مثل أهل مكة بياه والحمد، زمزم الحرم مليان والتعبئة للبيوت موجودة، ونحمد الله ونشكره وجزا الله حكومتنا عنا خير، وهذا من فضل الله علينا. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. ونسأل الله التوفيق والقبول. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على